بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في محلكم، وهذا اللقاء الثاني، رمضان الثاني، نستضيف فيه أخونا الدكتور سلطان الأسكة. وهذه الليلة يحدثنا بموقف أو استقراء عقيدة أهل السنة والجماعة في الدولة، أو موقفها الدولة العثمانية من عقيدة أهل السنة والجماعة. نستمع إن شاء الله الآن إلى ما يلقيه، ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا في تعقيب أو أسئلة نستمع إن شاء الله. تفضل. بارك الله فيك، جزاكم الله خير على الحضور، ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر. والموضوع مثل العنوان اللي طرح، استقراء تاريخي لموقف الدولة العثمانية من عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن كنت بأخذها بس استقراء تاريخي لموقفها من أهل السنة والجماعة، لكن جاء العنوان على أنه عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه بعض الإشارات اللي أنا كتبتها في جمعي للكتاب اللي حاول نشره إن شاء الله في وقت قريب، عن موقف الدولة العثمانية من عقيدة أهل السنة والجماعة. والله يعينكم، شوي يكون فيها بعض التفاصيل، لكنها إن شاء الله بتكون مفيدة بإذن الله. المؤرخين غالبا حين يتكلمون عن العثمانيين يتكلمون عن نشأة الدولة وعن أصل الأتراك وعن نزوحهم إلى الأناضول. كثير من الأخوة يقولون أن الدولة العثمانية في بداية نشأتها ما كانت على البدعة، وأن البدعة هذه طارئة عليها، لكن من يستقرأ تاريخ الدولة العثمانية ويتابعها يجد أن هذه البدعة وهذه الشركيات والتصوف مغرقة فيها الدولة العثمانية منذ نشأتها إلى أن سقطت، حتى جاء كمال أتاتورك وأعلن العلمانية فيها، ولا زال التصوف موجود في الدولة العثمانية، شعاراته وإشاراته وطقوسه وممارساته كلها موجودة في الدولة العثمانية على علمانيتهم وكماليتهم الموجودة. المؤرخين يجمعون على أن أصل الأتراك يرجع إلى ترك بن يافذ بن نوح، يقوله بن خلدون، ويقوله المؤرخ التركي سرهنك. القلقشندي يرى أنهم تتار وأنهم مغول، وأنهم نزحوا منهم وأتوا إلى أماكن أخرى، وهذا أنهم تتار أو مغول يصدقه واقع العثمانيين، منها شريعتهم المغولية، قتل الأخوة، قتل الرضع للسلاء على كرسي الحكم، عمليات الخنق التي يقوم بها الأخ لأخيه، مثل ما فعل سليمان القانوني بأخوته، محمد الفاتح بأخوته، سليمان القانوني يقوم بخنق أبنائه الاثنين، أحدهم خنقه وخنق أولاده، وأحدهم خنق أولاده الأربعة أمامه، ثم كمل على الوالد بعملية الخنق وقتله. كان السلاطين العثمانيين أيضا من شريعتهم المغولية أنهم يقطعون الحبل السري في المهد والطفل لا زال رضيع، حتى لا يتولى الحكم أو يصبح صراع على الحكم. الذين يبررون لهم هذا يبررون أن هذا للمحافظة على الحكم، ولكن في الشريعة الإسلامية هذا لا يجوز. طيب، فيه من يرجعهم إلى قبائل الغزو، يعني هذا، وكثير منهم يعني هاجروا كذا وهجرات، هذه ما تنفعنا. ينفعنا الحديث عن من يقول أنه أول حاكم عثماني أو أول من أنشأ الدولة العثمانية. كبريلي هذا مؤرخ تركي يقول أن أرطغرل هذا أصلا كان وثنيا. كثير من المصادر والمراجع التي تحاول ذكر أرطغرل تذكر أنه كان وثنيا، وأنه ليس على عقيدة الإسلام، وأنه مقاتل مرتزق، وأسطورة أنه جاء والسلاجقة شافوه وأنه انقذهم، وأن السلطان السلجوقي أقطع أماكن في أنقرة، هذه فيها نظر. لكن يبقى الكلام الأقوى أنه من الوثنيين، وأن ابنه عثمان هو الذي دخل الإسلام على خليط من العقائد الصوفية وغيرها. هذا بالنسبة لأرطغرل وغيره. الوثنية استمرت مع العثمانيين مع استيطانهم إلى آسيا الصغرى الأناضول وقيام دولتهم، والتصوف في الدولة العثمانية هو امتداد طبيعي أصلا للتصوف اللي كان موجود في أواسط آسيا، خليط من التنجيم والسحر والشعوذة. نحاول ندخل مباشرة في المتصوفين الأتراك. أشهر المتصوفين الأتراك في البداية كان هو أحمد اليسوي، وأنشأ الطريقة اليسوية، وهو أهم من نشر التصوف بين الأتراك الرحل. ولما يذكر اليسوي هذا في تركيا فإنه يذكر اعتناق الأتراك للإسلام. تلاميذ اليسوي هم اللي يسمونهم القلندرية أو الطريقة القلندرية، صوفية طبعا مغرقين في التصوف ووحدة الوجود والحلول وغيره. اليسويون هذولا يصلون على العزف بالموسيقى والرقص في المساجد واختلاط النساء بالرجال، وهذا لا يستنكر عليهم، ولا زال مزاره موجود الآن في تركيا. سنة 93 أقاموا له عام وسموه عام ثقافي، هو عام أحمد اليوسوي من التقديس أو يعني التقدير له. هذه العقيدة أيضا تضم الشمانية. الشمانية فيها سحر وفيها شعوذة، هذه أول الطرق التي دخلت الدولة العثمانية. من أسباب دخول أو انحراف العثمانيين عن العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، تقديسهم لشخص يقال له محي الدين العربي، هذا معروف عندهم. وأشهر تلاميذه كان بين العثمانيين صدر الدين القنوي، وكان أيضا أثر من عربي ظهر في الدولة العثمانية من خلال مؤلفات المولى محمد الفناري، وهو أول من تسنم منصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية. كان يقدس ابن عربي، كان يشرح كتبه ويحاول أن ينشر عقيدة ابن عربي في الدولة العثمانية. السلطان سليم الأول أيضا من تقديس لمحيي الدين ابن عربي، أول ما دخل أو احتل دمشق أعاد ترميم أو بناء ضريح ابن عربي، وأقام عليه قبة وجعله مزارا كما كان في السابق. شيخ الإسلام محي الدين منتشوي سنة 949 لما عارض أفكار ابن عربي وقال أن فيها كفر وأن هذا لا يجوز وأن هذا ليس من عقيدة المسلمين، فصلوه وعزلوه عن منصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية ثم سجنوه. هناك كثير من الدراويش هاجروا بعد معر رحلات المغولية، لأن الغزو المغولي ما وصل إلى الدولة العثمانية والأناضول إلا فيما بعد، لكن كان يزحف إلى الدول الخوارزمية وغيرها والدول الإسلامية في شرق آسيا، وكان يهاجر كثير من الناس منهم الدراويش. كبريلي هذا أيضا المؤرخ التركي يقول هؤلاء الدراويش الذين هاجروا ونشر الإسلام في الأناضول يمثلون قطاع كبير من الأتراك، يقول عنهم هؤلاء هراطقة دجاجلة مشعوذون، ويقول أنهم انحدروا بعقيدتهم الشامية. أيضا يقول كبريلي إسلام هؤلاء لم يكن سنيا الذين نشروا الإسلام في الدولة في الأناضول، ولكنه منفق من التقاليد الوثنية التركية القديمة ومن عقائد غلاة الشيعة المبسطة على نحو شعبي. إنالجك هذا أيضا مؤرخ تركي يقول هؤلاء الدراويش في الأناضول كانوا يحملون الأجراس والعظام حول أعناقهم ويحلقون لحاهم ويرسلون شواربهم، وفي أيديهم يحملون السيوف الخشبية أو النباتات المعقوفة في نهايتها، وكانت تصاحبهم الطبول والمزامير التي يقصون على أصواتها بحركات قوية. ولم يكن هؤلاء الدراويش الذين ينشرون الإسلام في الأناضول أو الذين قادوا الإسلام في الأناضول لم يكونوا يبالوا بالصلاة ولا بالصيام، فنشأت الدولة العثمانية على هذه الطرق وعلى هؤلاء الدراويش. هذا أيضا فريد الدين أيضاً يقول أن الأتراك الذين اعتنقوا دينا، أن الأتراك أول ما جاء الأناضول هم اعتنقوا دينا بعد دين عبر تاريخهم، يقول كلما وجدوا مسوغا ليبدلوا دينهم نزحوا من ساحة هذا الدين إلى الساحة الأخرى، يقولهم يحملون جل آثاره وركنوا إلى دين آخر فخلطوا ذاك بهذا فتقلبوا بين الأديان في أمواج ومعتقدات حتى وجدوا أنفسهم أخيرا في رحاب الإسلام مع هذا الخليط من التصوف والشعوذة والتنجيم، فلم يكن تعاملهم مع الإسلام مختلفا عن دياناتهم السابقة. وهذا ملفت إلى يوم الناس هذا، لو تذهب إلى تركيا تجد أن معالم الإسلام تكاد تكون باهتة وغير واضحة المعالم، وحتى في الدول التي فتحوها في البوسنة والهرسك تكاد تكون غير واضحة المعالم. في مؤرخ تركي أيضا يتكلم أيضا عن هذا الموضوع نفس الشيء. السلاطين العثمانيين أيضا رأوا متصوف ودراويش منهم عثمان بن أرطغرل اعتنق طريق الآخية، طرق كثيرة عندهم وصلت إلى تقريبا 98 طريقة اللي حسبوها المؤرخين، وتزوج ابنة شيخ صوفي وولى هذا الصوفي منصب شيخ الإسلام أو منصب الإفتاء. أورخان بن عثمان هذا مشى على سيرة أبيه أيضا في تقديس المتصوفة وغيرهم. في وثيقة أشار لها مؤرخ تركي يسمى أحمد أيشار يقول كان أورخان يرسل إلى كيكلي بابا، كيكلي بابا هذا من الآخية، بعض الخمور لأنه كان يدمنها، فيقول شيخي كان مدمن على هذا الشيء فكان يرسل له الخمور، ما كان يتورعه من هذا الشيء. مراد الثاني يطلب من شيخ الطريقة البرامية أن يكون يعني السلطان عبدا له، يكون السلطان العثماني عبدا عند شيخ الطريقة البرامية. مراد الثاني هذا أيضا يعهد إلى شيخ الطريقة البرامية وهو آق شمس الدين بتربية ابنه محمد الذي أصبح فيما بعد محمد الفاتح، هو تلميذ هذا الحلول الاتحادي الذي يؤمن بوحدة الوجود ويؤمن بالخرافات والأساطير. آق شمس الدين هذا هو الذي عين لمحمد الفاتح، قال له هذا قبر أبي أيوب الأنصاري فأقم عليه قبة وجعله مزارا، ومحمد الفاتح على عقيدتهم البرامية. والصلابي لما يذكر في كتابه الدولة العثمانية يذكر أن هذا من علماء المسلمين، ولا يشير إلى دجله ولا إلى بدعته ولا إلى انحرافه لا من قريب ولا من بعيد. طيب، وهو من الغالين في ابن عربي ومن القائلين بوحدة الوجود. الفاتح يقول عن آق شمس الدين هذا الحلولي، يقول إن احترامي للشيخ آق شمس الدين أمر ليس بيدي، فإني عندما أكون بجانبه أرتعد من الخوف وترتعش يداي من قدسيته. هذا بالنسبة أنا ما أدري الوقت أنا باختصرها ما بيقول لكم الطرق الموجودة، لكن فيه الطريقة البكتاشية، الطرق اللي كانت موجودة في الدولة العثمانية أشرها الطريقة البكتاشية. الطريقة البكتاشية هذا خليط من التشيع ومن التناسخ والقلب وحدة وجود والخرافات والوثنية. كثير منهم طبعا شعراء وغيرهم، لكن حاول الاختصار. البكتاشيون هؤلاء كانوا من يعني من المزيج التشيع الموجود فيهم، كانوا لا يتسمون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان، هذا موجود فيهم. ويقول البكتاشيون عن الحسن بن علي، هذه البكتاشية كانت هذه عقيدة الدولة العثمانية، وكانت هي الطريقة التي تعتنقها السلطة من في الدولة العثمانية من سلاطين الدولة العثمانية. لم يعني تنتهي هذه الطريقة إلا بعد أن جاء كما لا تترك عنها كل الطرق الصوفية. يقول عن الحسن بن علي هو كاشف الضر والبلوى والمحن ما ظهر منها وما بطن، ويقول عن علي بن الحسين أنه كاشف الغمة وولي النعمة المبرأ من كل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، انظر ماذا يفعل فيهم السلاطين العثمانيين. يأتيهم أورخان السلطان العثماني الثاني بعد عثمان، يسلم له الانكشارية جنود ويقول له ربهم وباركهم يعني بركاتك وكذا. السلطان بيزيد ينشئ للبكتاشيين ضريح. السلطان مراد الثاني يبني قبة للمدفون لضريح الحاج بكتاش، بكتاش ولي. سليم الأول اللي احتل دمشق يعلن أنه بكتاشي الطريقة. الطريقة الثانية اللي هي المولوية التي تنتسب إلى جلال الدين الرومي. وجلال الدين الرومي هذا معروف في التاريخ أنه كان عميلا بالمصطلح الحديث للمغول على المسلمين، وكان ابنه اللي هو اسمه سلطان ولد أو ولد سلطان، سلطان ولد كان مثل أبيه في العمالة للمغول. الأتراك لأنهم أصلهم يرجع إلى المغول لم يكن عندهم مشكلة مع المغول ولا في جرائمهم مع المسلمين، كان عندهم مشكلة فقط مع تيمور لنك لأنه غزاهم. أيضا أولو عارف جلبي هذا من المولوية كان عميلا أيضا للمغول. انتشرت هذه الطريقة موجودة في الدولة العثمانية. محمد الفاتح ينشئ للمولوية تكية في اسطنبول ويرمم قلعتهم في قونيا، ويرمم ضريح جلال الدين الرومي. ضريح جلال الدين الرومي الآن الذي يأتي إليه الحزبيون صورون معه بأن أحد أعلام المسلمين. السلطان بيزيد بن الفاتح بن محمد الفاتح يجدد ضريح جلال الدين الرومي ويعمل له الزينات. سليمان القانوني ينشئ لضريح جلال الدين الرومي جامع ويجعله مزار إلى آخره. طيب فيه النقشبندية، الطريقة النقشبندية. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النقشبندي ليس نسبة، إنما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان أن جاء عند هذا محمد البخاري اللي ينسبون له النقشبندية، وأنه كان يذكر الله، وأن النبي وضع كفه على صدره فنقش اسم النبي ونقش اسم الله على صدر هذا الرجل، فسمي نقشبند. منهم الملا عبد الرحمن الجامي يقول أنه كرامات ويكشف الشمس وأنه يحيي الموتى وغيره. السلاطين العثمانيين تعاملوا معهم على أنهم من علمائهم وأنهم من المقربين إليهم، مثل سليمان القانوني، محمد الفاتح، وبايزيد الثاني. طيب آثار كل هذا على الدولة العثمانية، تجد عند العثمانيين من بدء دولتهم إلى سقوطها أنهم يقدسون الأموات ويسمون الولي الموجود في هذا القبر ولي قلت، وهو الولي في الدولة العثمانية يعني الميت الذي لا يموت، وهو مصطلح شائع عندهم، لا بد يكون عنده مزار وكذا. ومن أشهر الصوفية اللي كانوا يقدسون الأموات خصيص السلطان عبد الحميد الثاني اللي الآن يظهرون على أنه بطل من الأبطال، وهو أبو الهدى الصيادي. هذا أبو الهدى الصيادي كان من المغرقين والغالين في الرفاعي الحسيني، الرفاعي الحسيني أحد أقطابهم. ويقول عنه في قلادة الجواهر: يا غوث الخلق، يا أبا المدد، يا غوث الثقلين، يا مبرد النار، يا مبدل السموم، يا معنى عناية الحي القيوم، يا مبرئ الجروح، يا باب الله المفتوح، أغثني، إلى آخر هذه الترهات. وهذا كان خصيص السلطان عبد الحميد. محمود شكري الألوسي يقول في كتابه أن أبو الهدى الصيادي هو الذي أفسد عقائد أهل الدولة العثمانية بنشره هذه الشركيات وهذه الخرافات. أوليا جلبي هذا قام برحلة، يقول أن السلطان سليم قبل أن يحتل دمشق زار ضريح أمير بخاري هذا في بورصة طالبا منه المدد، فسمع السلطان سليم من خرافاتهم اللي يقولونها أنه قال: يا سليم، هذا صاحب الضريح، يا سليم ادخلوا مصر آمنين، إن شاء الله آمنين. فدخل مصر سليم وانتصر على المماليك وغيرهم. وأصدق مثال على تقديسهم للأموات الورقة أو الرسالة التي وجدها الإمام سعود الكبير في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كما في الدرة السنية المجلد الأول الذي كان يتضرع فيها السلطان سليم الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من عبيدك السلطان سليم وبعد، يا رسول الله، قد نالنا الضر ونزل نبينا من المكروه ما لا نقدر على دفعه، واستولى علينا عباد السلطان، نسألك، يعني الرسول، نسألك النصر ونسألك العون أو أن تكسرهم، يعني أن تكسرهم عنا. والجبرتي يذكر أنه بعد ما دخل القائد العثماني في مصر بعد أن انجلب الفرنسيين، يقول أول ما فعل هذا القائد العثماني اللي هو شو اسمه حسين باشا القبطان، ذهب إلى مشهد الحسين وذبح عنده الجواميس والكباش وتقرب إليه بالقرابين والنذور بسبب انتصارهم على الفرنسيين. منها أنهم يتخذون قبور الأنبياء قبور مساجد، مثل المسجد اللي بنوه على قبر ابن العربي، مثل المسجد اللي بنوه على قبر أبي أيوب الأنصاري، مثل سليمان القانوني لما دخل العراق بنى مزار على قبر عبد القادر الجيلاني وأبي حنيفة النعمان وتجديده للنجف وكربلاء وغيرها. النبهاني يقول في كتابه التاريخ، وهو النبهاني مثلهم أصلا، يقول أن العثمانيين بنوا على قبر الزبير بن العوام مسجدا كبيرا، وقامت والدة السلطان عبد العزيز بترميم قباب هذا المسجد وتكبيره فصار جامعا، ثم جاء عبد الحميد الثاني وبيض قباب هذا المسجد وعمره. من ضمن البدع أيضا التي يخالفون فيها أهل السنة أنهم يقرؤون البخاري لاستجلاب النصر ودفع الكرب وغيره. منها ما ذكر الجبرتي في كتابه في حوادث 1202، يقول أن السلطان عبد الحميد الأول أرسل إلى الأزهر بقراءة البخاري لاستجلاب النصر على أعدائه من الكفار. حتى في الحملة الفرنسية أمر الجوامع الموجودة في مصر بقراءة البخاري لاستجلاب النصر ودفع الضر. شكيب أرسلان يقول في كتاب في تاريخ عن الدولة العثمانية إن أتاتورك طلب من السنوسي أن يقرأ البخاري تبركا ويعني توسلا لاستجلاب النصر في حربه التي يقوم فيها في غاليبولي وغيرها من المعارك التي كانت في مقدمات الحرب العالمية الأولى. منها ما خالفوا فيها للسنة تركهم لفريضة الحج وحجهم إلى القبور. كل السلاطين العثمانيين مما هو أصبح معروف الآن أنه من أولهم إلى آخرهم لم يقم أحد منهم بفريضة الحج، ومما يبررونه لهم أن شواغل الحكم شغلتهم عن الحج إلى بيت الله، وأنه من المهم أن يقابل هذه السلطنة وهذه الإمارة أو هذه المملكة. هذا السلطان قبل الحكم لم يحج، وبعد أن تستولى على الحكم لم يحج. في من السلاطين العثمانيين من تسلم الحكم عمره 50 و55 و60 ولم يحج. طيب قبل 50 و55 و60 سنة هذه وينك ما حجيت؟ بل أن يلمز أستونا يقول ولا عثماني حج، يعني مو سلطان يقول ولا عثماني ولا عثمانية حجت، إلا الأمير جم لما راح عند المملوك السلطان المملوكي قيتباي حج فيما بعد إلى بيت الله الحرام. أما السلاطين العثمانيين يجزم يلمز أستونا التركي أنه ولا واحد عثماني حج، لا سلطان ولا أمير ولا أميرة، بل يحجون إلى مشاهد القبور وكذا. وفيه منهم هناك ينتشر عندهم كتاب المشهور الذي ذكروه في الدرر السنية حج المشاهد، يقولون إن الوقوف على قبر فلان هو مثل الوقوف في يوم عرفة، وإن السعي إلى قبر فلان هو مثل السعي إلى بيت الله الحرام في موسم الحج. هذا مما هو مشهور عندهم. وأشهر يعني من فضح هذا الآن في في في في واقعنا المعاصر هي الدكتورة حنان بنت عطية الله المعبدي، كتبت تركيا التصوف وآثاره في تركيا إبان العصر العثماني، جمعت كل مخازيهم الصوفية ومناقضات لأهل السنة من بداية الدولة إلى سقوطها في رسالة دكتورة مشهورة نشرتها مشهورة على PDF في في في في النت. طيب موقفهم من أهل السنة على السريع، يظهر موقفهم من أهل السنة والجماعة بنبذهم لأهل السنة عندما حاربوهم بالوهابية. يقول محمد رشيد رضا أنهم يقول في السابق كنا نسمع بأن الدولة العثمانية ما حاربت الوهابية إلا لحماية الإسلام ويعني وإعزاز أهل السنة، ثم لما قرأنا الجبرتي وهو ليس بوهابي، وقرأنا الاستقصى في أخبار المغرب الأقصى للسلاوي وهو ليس بوهابي، يقول وجدنا الأمر على خلاف ما كنا نعرفه في السابق، أن الدولة العثمانية هي من يحارب السنة وأن الوهابية هؤلاء هم من ينصرون السنة. تجد في وثائق العثمانيين مما نشر الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن في الدولة السعودية الأولى وفي كتاب محمد علي وفي كتاب اللي من 7 مجلدات عن الوثائق العثمانية أن العثمانيين يسمون الوهابية بالخوارج، وفي وثائق عثمانية يسمونهم بالكفرة، بالكفرة والخوارج يسمون الوهابين بذلك. أيضا مما حاربت الدولة العثمانية ضد الدعوة السلفية أو أهل السنة والجماعة في الدولة السعودية أنها حرضت ولاتهم في العراق وحرضت ولاتها في دمشق وفي فلسطين الجزار والعظم، ثم بعد ذلك استجاب محمد علي لهم ثم أسقطوا هذه الدولة الناشئة الدولة السعودية الأولى بسبب عقائدي بينها وبين الدولة السعودية الأولى، لأن بعد ما دخل السعوديون إلى الحرمين أصبح لا قداسة للدولة العثمانية وأصبح ليس له معنى مسمى السلطان العثماني حامل الحرمين الشريفين، فاغتاظ السلطان العثماني من ذلك فحرض العالم الإسلامي كله، جيش العالم الإسلامي الوهابية انتشرت، مصطلح انتشر أكثر من انتشر في عهد الدولة العثمانية، وأكثر الكتب التي تؤلف ضد أهل السنة والجماعة والعقيدة السلفية كانت من خلال المطابع التي تطبعها الدولة العثمانية في ذلك. الأمير عبد القادر الجزائري كان مناهض للدولة العثمانية، وفي الوقت نفسه كانوا يسكتون منه لأنه يحرق كتب أهل السنة والجماعة، كانوا يحرق كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم، ما يقولوا له شيء، إنما كانوا يناهضونه فقط لأسباب سياسية. أما حرب أهل السنة هذا مما لا شك فيه، نحن ما نعارضك فيه. أيضا كانوا يأتون إلى كتب أهل السنة، يقول الألوسي لما طبعت كتابي روح المعاني، يقول أني طبعته باسم مستعار خوفا من السلطان عبد الحميد لا يقتلني أو يفعل بي أو كذا. وأيضا محمد نصيف يقول أن حتى المطبعة اللي طبعها فيها غيرت اسم المطبعة خوفا من السلطان عبد الحميد لأنه كان يقدس التصوف ويحارب السنة. محمد رشيد رضا يقول لما امتدح مفتي بيروت الوهابية يقول قلنا عجبا كيف يمدحها في وقت السلطان عبد الحميد، معروف أن السلطان عبد الحميد مناهض الوهابية لأهل السنة والجماعة، فيقول كيف ما سجنها كيف، فكان هذا أمر مستغرب. أيضا يقول أحمد علي، أحمد علي بن أسد الله الكاظمي اللي كان مدرس الأمراء، يقول في كتابة ذكريات عن صاحب جمرك جدة لما كانت تحت الهيمنة التركية، يقول جاءنا صندوق من الهند فقال تعال الحق في كتب وهابية جات، قال وش الكتب الوهابية، فجاء صاحب الجمرك وجاء معه بشيخ أو المفتي اللي كان موجود في مكة، فيقول فتحنا الصندوق فوجدنا فيه كتب النيل الأوطار وغيره وكذا وكذا والكتب السنية المعروفة، فكان يحملها هذا المفتي التركي يحملها بمنديل ويرمي بها، هذا وهابي وهذا وهابي وهذا وهابي وهذا وهابي، حتى قضى عليها ولم يسلم إلا كتاب واحد يقول يعني أعماهم الله عنه وهو بلوغ المرأة، كان هذا آخر كتاب والباقي كلها أحرقت. هذا مما يدل دلالة صريحة على عداء هذه الدولة لأهل السنة، ولا الأمثلة كثير وإن شاء الله في الأسئلة تستبين. بارك الله فيك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يجزا خير. الآن أول شيء نبدأ بالأسئلة وبعدها عادي اللي بيعقل. يقول أحد الأخوة ويسأل ما الهدف من ذكر أن السلاطين الأتراك في ذلك الزمان عندهم بدع كثيرة، رغم أن الدويلات والدول كلها عندها بدع، حتى الآن توجد دول فيها بدع، لماذا الآن ركزتم على الدولة العثمانية مع ما لها من جهاد وفضل سابق؟ أجاوب؟ جاوب. أي نعم، لأن البدع صنفين ومثلكم يعرف هذا وأنا متطفل عليكم طبعا، أهل البدع صنفين، فيها أهل البدع يسالمون الحق ويكتفون ببدعتهم، وفيها أهل البدع ما يكتفون ببدعتهم ويسالمون الحق يحاربون الحق. الدولة العثمانية كانت ممن لم يكتفي ببدعته ويحارب الحق على مدار تاريخها، مما هو مشهود مما ذكرناه وغيره كثير، ممن ينظر إلى تاريخ ابن بشر ما فعلوه في ضرمة، ما فعلوه في شقرة، ما فعلوه في الدرعية، كأنه تشفي بأهل السنة، وأن الدواعش الذين نراهم اليوم ها هم أصلا كان فعلهم هذا في السابق في أهل السنة، يأتون عند أهل ضرمة وأهل شقرة وأهل الدرعية ويقول إبراهيم باشا لك 3 قروش لمن يأتيني بخشم وهابي أو بأذن وهابي، فتجمع لديه، يقول ابن بشر تجمع إليه جبل من الأنوف ومن الآذان ومن قطع الرؤوس، يقول رحالة الماني، يقول كنا نسمع هذا الأمر ما كنا صدقه حتى واجهنا المعاصرين منهم فقلنا هل فعلا هذا ما حدث، قال كانوا يقطعون الرؤوس ويعطيهم عليها فلوس، أي رأس وهابي تأتيني به ويعطيك عليه فلوس، هذا كان مما يصنعونه في أهل السنة، فما اكتفت بدعتها. وهذا يعني أنا أدين الله أنه يعني أنه من الغش الآن يعني إخفاء أمر هذه الدولة، خصوصا مع إبرازها بأنها هي دولة الإسلام وهي دولة السنة وهي التي كانت تناصر المسلمين في السابق. طيب يقول هل صحيح أن السلاطين العثمانيين، طبعا السؤال هذا كثر، لم يحجوا يعني يعني غريبة يعني يكون إن سلطان عثماني ما تصورها العقل. نعم. يعني هل هم العثمانيين كلهم النساء والأميرات حجوا ولا بس لأن يمكن لعل لهم عذر وأنت تلوم؟ نعم. اللي أنا متأكد منه أن السلاطين لم يحجوا، لكن يلمز أستونا تركي يقول ولا عثمانية حجوا أميرات وكذا، إلا السلطان، إلا الأمير جم أخو محمد الفاتح أو ابن محمد الفاتح اللي ابن محمد الفاتح اللي تحارب معه. ربما يكون ما حجوا لأسباب أمنية. هذا من نعم هذا من طيب. هو مثل ما قلت قبل شوي، تسلم السلطنة وعمره 50 و55 و60 ما حج. إذا هذا المسمى الذي تخلعه على نفسك أنك حامل حرمين الشريفين ماذا يعني؟ يقول أحد الأخوة، يقول الحزبيون، طبعا هذا الأسئلة أنا أطرحها كما جاءت، الحزبيون الإخوان والقطبية المدافعون عن الدولة العثمانية حاليا رغم وجود هذه العقائد الشركية الظاهرة للعيان، ألا يدل دلالة واضحة على أن دعوتهم لا تمت للدين بصلة وأنها تستغل الدين استغلالا برجماتيا راجماتيا؟ هذا الإخوان والحزبيين عموما. اي نعم. الاسلاميين. اي نعم. لان هؤلاء اصلا يهاجنون كل اهل البدع ولا يهاجنون السلفيين، يجعلون صوت اهل البدع يجلجل هنا وهنا في الهند في تركيا في كل مكان، ولا يسمحون للسلفي واحد يرتفع صوته. وظهر عداهم الان هم يمدحونها لانهم يعتقدون مثل ما كان البنا يقول، مثل ما كان المرشدين التابعين له فيما بعد يخرجون كتابا اشهرهم انور الجندي وغيره محمد قطب وغيره، أن هذه الدولة هي دولة الخلافة، وهي مي دولة خلافة طبعا، هذه الدولة هي دولة الخلافة وسقطت، وبعد سقوط دولة الخلافة هؤلاء الحكام ليسوا شرعيين لأنهم أتوا بعد سقوط الخلافة ولا وجود للخلافة وكذا. فهم يرون هؤلاء الحكام مقارنة بهؤلاء العثمانيين الذين يسمونهم أسود الشرى والأبطال والفاتحين أنهم لا يسوون عندهم شيئا، أنهم ما افتحوا مثل العثمانيين، ما حاربوا الكفار مثل العثمانيين. ولو تأملت بالفتوحات اللي يسمونها فتوحات العثمانيين في أوروبا لتجدها في استراتيجيات العسكريين أنها احتلال وأنها نهب وسلب مثل ما فعلوا في البلاد العربية. لذلك تجد الأوروبيين أكثر ما يكرهون الأتراك إلى يوم الناس هذا. الأسئلة بعد ما لكل غيرك، يعني ما أن أنت ضيف عزيز علينا صراحة ويستاهل. بالنسبة لطلاق العثمانيين بالمماليك، هل صحيح ما يذكر من أن المماليك هم من تآمر على العثمانيين وقضية تحالفهم مع الصفويين؟ هل هذا ثابت؟ أي نعم. الصفوي أول شيء، هذا إسماعيل الصفوي الذي خرج على الدولة العثمانية هو أصلا كان صوفي من متصوفة الدولة العثمانية، والدولة العثمانية ما يعني ما لها خصومة مع التشيع، لأن البكتاشية مثل ما قلت لكم أصلا فيهم عقائد التشيع، وهم ما كانوا يسمون لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، هذا البكتاشيين الذي كان منهم السلاطين العثمانيين. والله هذا بعد مبحث جديد، لو تبحث في السلاطين العثمانيين يمكن ما تلقى لا أبو بكر ولا عمر، يمكن عثمان بس لأنه جدهم، لكن أنه تآمر عليهم هذا الصفوي يعني خرج عليهم عن سلطتهم ثم بدأ يستولي على البلدان ويخرج عن حكم الدولة العثمانية. السلطان قنصوى الغوري نعم تعاون مع الصفوي ضد هذا الذي أتى إليه، وهذا أمر سياسي، يعني تترك العقيدة على جانبا وتنظر لها نظرة سياسية، لأن هذا مثلهم أصلا أنت قنصوى الغوري. الذي تآمر على المماليك هم العثمانيين. المماليك كانوا يحاولون إنجاد الأندلس ويرسل لها الرسل ويرسل لها السفن ثم تشغلهم الدولة العثمانية. تقرأ في التواريخ الآن مما يكتبه الحزبيون وغيرهم، تقرأ في التاريخ أن الدولة العثمانية أشغلها الصفوي عن قاد الأندلس. لا، لما تبحث الآن في المصادر المعاصرة تجد أن المماليك والجزائر والمغرب كانوا يحاولوا يستجدوا بالمماليك، والمماليك لما راحوا يحاربون البرتغاليين جاءهم العثمانيين وحاربوهم، وهم يحاربون البرتغاليين في الهند في معركة ديو وغيرها. أي نعم. فما سمعنا عن العثمانيين أنهم حاربوا البرتغاليين. العثمانيين جاءوا إلى مكة بحجة حمايتهم من البرتغاليين. لما تقرأ في كتاب هذا القبوري أحمد زيني دحلان، لما تقرأ في كتابه تجد أنه من المعاصرين اللي هو عاينهم أن شريف مكة هو الذي حارب البرتغاليين ثم جاء العثمانيين واحتلوا مكة، والحال نفسه في الخليج. طيب يقول أين مؤرخ أهل السنة والجماعة من نشأة الدولة العثمانية؟ ما سمعنا بهذا يعني في ملتنا الأولى، يعني هل أنت يعني بدعا من المؤرخين؟ لا لا شاء ما نبدعا إن شاء الله منهم، لكن موجودين. وشلون رجعت إلا من خلال هذه التواريخ اللي أنا قاعد أطلع عليها. ومن ضمنهم مؤرخين أصلا صوفية ومبتدعة ويذكرون هذه الأمور، لكن هو بس المؤرخ الحنبلي اللي كان يمتدح الدولة العثمانية ويذكر أيضا مخازيها، معروف أنا والله نسيت اسمه، من هو؟ غير ابن العماد، لا اللي كتب فتح، ضيعته والله، مدران؟ لا مو بمدران، كأنها من مرعية أو غيره، من هو؟ مرعي الحنبلي، أي الظاهر هذا، أي نعم أي نعم أي نعم، هذا كان يمتدح السلاطين العثمانيين وكان يدعو إليهم. أي نعم. طيب ندخل في أسئلة أكثر عمق، ما هو موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الدولة العثمانية؟ هل كان يكفرها؟ التكفير لا، أنا ما أعرف أنه يكفرها، لكن أعرف أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما ظهر في نجد، أن نجد غير تابع للدولة العثمانية، فما كان له احتكاك معهم. التكفير جاء من الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ فيما بعد، أنه كان يكفر الدولة، وطبعا مستند على أدلة ويرى أن هذا هو الصواب في تكفير الدولة العثمانية، التكفير الدولة التركية، دولة تركيا. اي نعم، طبعا هذا فهمت الدعوه من غزو العثماني الثاني، الثاني لا لا لا عبد اللطيف الشيخ الثاني، نعم. مدحت باشا. اي نعم. ما هو موقف بقيه العلماء في العراق والشام ومصر من الدوله العثمانيه؟ مثل الالوسي، هي. مثل الالوسي موجود، وكان فيه المحبي صاحب خلاصه الاثر ايضا ذكر مواقف بعض العلماء من التصوف من غيره، وفيه من العلماء الدولة العثمانية أيضا بركوي وقاضي زادة، هذول كلهم خرجوا في وقت الدولة العثمانية، كانوا ينكرون القبور وينكرون البدع المنتشرة في الدولة العثمانية، مع لكنهم كانوا مضطهدين، صوتهم خافت. طيب النظرة بشكل عام للعرب من قبل الدولة العثمانية مسيئة، مسيئة جدا، وذكر الكواكبي بعض الأمثال اللي يذكرونها عن العرب، العرب القذرين، العرب النور، العرب الفلاحين، وإذا قال لك التركي عرب فإنه يقصد الرقيق الأسود أو كل حيوان أسود، وهذه أمثلة كثيرة موجودة عندهم، وأمثلتهم لا زالت موجودة وما اندثرت. إيه نعم. طيب الآن يقول لك إن في موضة تخوين العرب وضرب رؤوسهم بأبنائهم، نعم. الآن أكثر المؤرخين الشباب أو اللي مهتمين كلهم طلعوا فجأة إن رؤوس العرب الشريف خاين، عبد العزيز خاين، ابن صباح خاين، ابن هيان خاين، كل الدنيا صارت خوانة. إيش سر هالموضوع؟ هو في التاريخ ما تنظر لهذول كلهم، التاريخ لا يعنيك ما يقوله الناس، ولا ما هو مألوف ولا هو معروف وموصوف عندهم، التاريخ يعنيك ما هو موجود في الحقيقة التاريخية في الوثيقة وفي المصدر المعاصر أو في من جاء بعدهم المصادر. كل هؤلاء الذين تسمع صياحهم الآن لا يعنينا من أمرهم شيئا، هم هؤلاء يعني طبيعة الأشياء تظهر في وقت الفتن وفي وقت المحن، هؤلاء هم يرددون كلام ساداتهم القدماء من الأخوان لما يقولون أن الخلافة سقطت وهؤلاء ليسوا بشرعيين، مثل هؤلاء هم يروجون لهم ويدعمونهم ويقسمون أدمغتهم بمثل هذا الشيء. أي نعم. طيب يقول لك المحاولات التي قام بها خير الدين بربروسا، بربروسا نعم. في إنجاد الأندلسيين ومحاربة الأسبان حتى وصل، ألا يدل هذا على محاولة الدولة العثمانية إنجاد الأندلسيين؟ هذا بعد السقوط والأندلس، أي. علما أن خير الدين يحمل صفة رسمية من الدولة العثمانية، بعدين حمل صفة رسمية، وهذا جاء بعد السقوط. الكلام توان في وقت السقوط، في وقت الانهيار ووقت الترحيل والتهجير، أين كنت؟ كان يحتل البلاد الأوروبية، وبعض لما تجي تقرأ الكتاب السقيم هذا للصرابي تجد يقول لك أنهم حاولوا يفتحون جبهة. طيب يا كذاب، يفتحون جبهة الآن والمسلمين هنا يقتلون، ليه ما تركوا هذه الجبهة واكتفوا بما عندهم، وهم عندهم أساطيل وعندهم قوات، ويذهبون ليحاربوا هؤلاء الإسبان، وراحوا وسلطوا كل قواتهم لمحاربة العرب والمسلمين بدل ما ينقذونهم من الأندلس. طيب وصف الدولة العثمانية بأنها ليست دولة خلافة، نعم. ليس فيها تجني عليها، علما أن العلماء مثل الشيخ الألباني وابن باز وصف السلطان العثماني بالخليفة أول خلافة، ما أدري إذا كانوا وصفهم ما أدري، لكن مما هو معلوم أنها ليست دولة خلافة، وأصلا مسمى الخلافة الخليفة العثماني ما خرج إلا في القرن 18 من مؤرخ فرنسي كتب كتابه عن التاريخ الدولة العثمانية، هو اللي ذكر عملية تنازل السلطان العباسي الموجود في مصر للسلطان التركي سليم لما دخل على مصر، والواقع يثبت أن هذه الحادثة غير صحيحة، لأن المعاصرين لدخول سليم ما ذكروها في القرن الموجود في سليم، والقرن اللي بعده ثم بعد دخول سليم بقرنين ونصف ذكر هذا المؤرخ هذه الحادثة، ثم راجت هذه الحادثة عند كثير من كتاب المعاصرين، ولا هي ما لها أساس من الصحة. سم مؤرخ فرنسي، مؤرخ فرنسي موجود الكتاب عندي لكن ما يحضرني اسمه. اي نعم، وأجز لك بديه في اليوم إن شاء الله إن بغيته. سم مؤرخ ألماني فرنسي، فرنسي لا لا فرنسي. عن قضية هو أول من ذكر تنازل الخليفة العباسي للسلطان العثماني بالخلافة، ولا في السابق ما تجدهم يذكرون هذا. اللي في زمن سليم لما دخل مصر تجينا الأسئلة. أي نعم. في مذكرات تحسين باشا يذكر جو يذكر وجود بيت للدعارة في إسطنبول، فهل كانت هذه الدور مرخصة أم أنها كانت في الخفاء؟ شوف السلاطين العثمانيين، السلاطين العثمانيين كانوا يزوجون أبناء الزنا، ما عندهم مشكلة، وكانوا يزوجون أبناء السفاح، وكان أحد الصدور العظام ابن زنا. هذا مما لا يعني يتعفف أو يتقزز منه الأتراك عموما. لما رأينا المسلسلات التركية اللي جاءت فيما بعد وأنها الأمر عادي عندهم، وأنها الأخ يقول مبروك أختي حامل بالزنا وبالسفاح، وهذا كنا نستغرب ونقول معقولة؟ لما تقرأ تاريخ الدولة العثمانية تجد أنهم لا يستنكفون ولا يعني يجعل هذا الأمر عندهم يعني ردة فعل أو غيره، الزنا أو السفاح هذا الأمر موجود عندهم، وبيوت الدعارة موجودة في تركيا وفي اسطنبول، وكانت موجودة في بيت الله الحرام في جدة وغيره. محمد نصيف يذكر هذا الأمر ويقول لو مال الشريف حسين إلا أنه جاء وهدم بيت الدعارة هذا لكفى، يقول هذه مما أذكره له. ويقول عبد القادر شيبة الحمد عبد القادر شيبة معروف في لقاء على المجد، أنا دورة ما لقيته مع السنيدي، يقول إن جدة جاي للمدينة مع الترك في مع مقدمات الحرب العالمية، وكان يقول لما جاءوا به من مصر قالوا اجلس عند هذا البيت واحرسه، قال هذا البيت من هو وشو بيته؟ فكان عبد القادر شيبة الحمد يعني بالطريقة العفوية يعني ذكرها بالطريقة العامية عندنا، هذا بيت للعاهرات. فصفع هذا العسكر التركي قال انا احرس بيت العاهرات. فهذا يعني شاهد عيال عبد القادر شيبة الحمد موجود يذكرها عن جدة انهم كانوا يضعونه في المدينة، كانوا يذكرونهم الموجودين في المدينة. الأمر عادي. لما أسقطوا الدولة السعودية الثانية في الأحساء كانت السفن تأتي من العراق بالعاهرات وتنزلهم في الأحساء في القطيف في الهفوف في المبرز وفي غيره، وكان أهل الأحساء من القبائل يعني ضائع يعني أصبح الأمر فظيع عندهم، فكان يهاجرون كلهم للبحرين، منها هجرة الدواسر وغيرهم كلهم هاجروا للبحرين هربا عند الإنجليزي، يهربون عند الإنجليزي، كانت البحرين تحت الحكم الإنجليزي، هربا من المسلمين كانوا يجيبونهم العاهرات والخمور وغيره. أي نعم. السلطان العثماني سليم دخل إلى مصر وضمها إلى الأملاك العثمانية، فهل صحيح أنه تم أخذ الصناع والمهرة والحرفيين، علما أن الشناوي يقول أنه تم إرجاع هؤلاء إلى مصر في زمن سليمان المشرع بأمر منه وأصدر قرار بهذا، فأين الصواب في هذه المسألة في نقل الصناع والحرفيين؟ هو صحيح أنه نقلهم صناعية. اي لا لا صح كلامه صحيح، انه سليم لما دخل الى مصر وهذا كان يفعل العثمانيين ترى في كل دولة يدخلون حتى في اوروبا، اول ما يستولون على الصناع والحرفيين ينقلونهم من اسطنبول، وكان من ضمنهم الخليفة العباسي نقله الى اسطنبول. بعد ما توفى سليم نعم ارجعهم سليمان القانون، لكن بعد ايش؟ بعد يقول لك ابن اياس انه تقريبا حوالي 70 حرفة في مصر انتهى وجودها، كانت مصر منارة، ثم جاء هذا الاتراك واستولوا على هؤلاء الحرفيين والصناع واخرجوهم وارسلوهم الى اسطنبول. هم تركيا من اول ما استولت على البلاد العربيه ان تبقى اسطنبول مناره للحضاره، وهذه البلاد متخلفه، هذه البلاد تبقى متخلفه، هذا مشهود وملحوظ في تاريخهم. نعم. طيب هل كان العثمانيون مستعمرون؟ اذا كانوا كذلك هل ذكر هذا مؤرخون ثقات وكبار، علما ان العاطفه الدينيه هي التي كانت مسيطره على الناس؟ من المعاصرين يعني لهم اي نعم، ابن الحمصي ذكر انه احتلال، وابن طولون ذكر انه احتلال، ابن طولون صاحب مفاكهة الخلان، وش اسمه الثاني ابن كنان في كتابه القوانين وغيره، هؤلاء كلهم ذكروا، ابن اياس، كل هؤلاء معاصرين للاحتلال العثماني، ويذكرون ما يفعله الترك بالنساء في الصالحية في دمشق في حلب، يذكرون ما يفعله الترك في بيوت الله، يأتون كان في المكتبات موجودة في أيام المماليك قبل دخول الأتراك، كانت موجودة فيها مكتبات المساجد، كانوا يقوم بالكتب، ناس يعني يسميهم ابن طولون همج هامج. وكان الإسحافي الوزير المغربي لما جاء وشاف الأتراك في بلاد الحرمين قال لعنة الله عليهم، ويطلب الله ويدعوه يقول اللهم خلصنا من هؤلاء الغز الأوباش، أي يقول الهمج الهامج اللي لا يعرفون حرمة لحاج ولا حرمة لامرأة ولا حرمة لرجل ولا غيره، كانوا همهم يأخذون الضرائب وغيره، هم محتلين أتوا سيطروا على البلاد العربية، ومن يقول هذا عليه البينة. الآن هذه الكتب المعاصرة اللي كانوا هم يحاولون إخفاءها ويغمتونها ولا يحاولون إخراجها، الآن الحمد لله مع وسائل التواصل الاجتماعي والثورة المعلوماتية أصبح كل شيء مشاع وكل شيء نقرأ. ألم يعاصر، يمكن هذا السؤال مكرر، ألم يعاصر العثمانيون علماء كبار في بداية نشأة الدولة العثمانية ويذكروا رأيهم في في فيها وفي التصوف؟ هذا نفس الألوث اللي قبل شيء. نعم. يلمز أستونا أستونا أو أحمد قندس يذكر أنه أحد أسباب تأخر نجدة الأندلسيين هم هو مهاجمة المماليك لظهور العثمانيين. أي مردود عليه هنا. أي نعم مردود عليه، هذا ذكرناه قبل شوي. هنا. من الذي بدأ النزاع بين المماليك والعثمانيين؟ هل كان السبب هو إيواء المماليك المناوئين للعثمانيين؟ كانوا يأوون جم أخو السلطان محمد الفاتح، وكانوا يأوون بعض السلاطين، وكان من أخوتهم أنه ما يسلمونهم إياها، وفيجلسون العثمانيين ما كانوا يخاصمونهم لهذا السبب، بالعكس كانوا يفتكون مثل محمد الفاتح يفتك من أخوه قلا عندهم هنا في مصر. أما أنه السؤال وشو كان بالضبط؟ عن إيواء المماليك. إيه كانوا يأوون إيه، بس مو هذا السبب اللي خلاهم يحتلونهم. إيه نعم. هل حدث ثورات في الولايات العربية العثمانية؟ إيه نعم في كثير. عهد القوة للدولة العثمانية على الحكم العثماني. نعم حدث في وقت السلطان سليمان القانوني في سوريا، وثم أجرم فيهم وقتل كثير منهم، وكان الثائر واحد ومنهم من السلاطين العثمانيين من الدولة العثمانية محكمته، ثم فعل فيها أهل الشام يعني أفاعيل بسبب هذا الرجل، ثم ذهب إلى مصر وفعل فيهم نفس الشيء. أي نعم. أين العرب ودورهم في الحكم العثماني وخصوصا في العصور المتقدمة والقوية؟ ألم يكن لهم دور في مشيخة الإسلام والصدارة العظمى وقيادة الجيوش؟ أي نعم. العرب طول الدولة العثمانية أصبحوا على هامش التاريخ، حتى أن أحسن وصف قال المؤرخ حسين مؤنس قال انطفأت جدوتهم وخمدت نارهم طول العهد العثماني، حتى جاء عبد لما جاءت الحملة الفرنسية وجاء السلطان عبد الحميد وتم سمح بالدستور أصبح فيه شيء من الحرية، ثم تحركوا ثم شافوا في عالم آخر أصلا، ثم ذهبوا إلى اسطنبول وجدوا أن هؤلاء الأتراك يعتنون ببلادهم ويهملون هذه البلاد طيل 4 قرون إلى آخر قرن بدأ العرب ينتعشون. أين هل صحيح أنه لم يتم إنشاء جامعات حديثة في الدول في الدولة العثمانية وخصوصا الولايات العربية التي حتى بداية القرن العشرين؟ لا غير صحيح، لأن الدولة العثمانية في اسطنبول فيه الجامعات وفيه المعاهد وفيه الكليات وفيه الصناعات وفيه كل شيء، البلاد العربية لم يثبت حتى الآن ولم يستطع أحد إثبات أصلا أن الدولة العثمانية بنت مدرسة واحدة في البلاد العربية كلها، لم تبنيها ولم تعاون على بنائها، كانت كلها من أوقاف المسلمين، بل كانت تحارب المدارس والجامعات إذا أنشئت. هذا يقوله طاهر الجزائري من الشيوخ السلفيين كانوا موجودين في سوريا، ويذكرها لمحمد كرد علي في كتابه ذكره في المذكرات، قال إن لما بدأنا ننشر العلم وكذا ونبني كانوا يحاربون لتجهيل العرب، فلم يثبت على مدار الدولة العثمانية أنها بنت مدرسة أو عاونت ببناء مدرسة، فما بالك بجامعة. لماذا لم تستطع الدولة العثمانية منع هجرة وتملك الأراضي من قبل اليهود؟ الاستيطان. أي هو اللي حصل السلطان العثماني اللي هو عبد الحميد، كان أكثر ما يروج عنه الآن أنه هو الذي حمى فلسطين وحارب اليهود من سيطرة، لكن الحمد لله الآن الكتب تطلع وPDF موجود والثورة المعلوماتية موجود، وطلعت مذكرات تحسين بك، وطلعت المجلات القديمة المشرق والكرمل ومجلات سليمان البستاني والأهرى كلها موجودة، تستطيعون الرجوع في الفترة اللي كان موجود فيها السلطان عبد الحميد وتشوفون كيف أهل فلسطين كانوا يشتكون للسلطان من السيطرة الصهيونية، وأن هؤلاء يجون يشترون، وأن الوالي أو المقيم اللي حاطه في فلسطين هو متعاون معهم، ثم يشيله ويجيب واحد ثاني وتعاون معهم، ثم يشيله ويجيب واحد ثاني وتعاون معهم، كلهم برضا هذا السلطان، حتى طلعت مذكرات تحسين بك وفضح السلطان عبد الحميد بأنه كان يتفاوض مع هرزل مفاوضات تجارية لاستيطان اليهود في فلسطين، فهذا أصبح الآن ضربة من الأساطير أن السلطان عبد الحميد كان يحيي فلسطين، الوثائق موجودة، المجلات موجودة، والصحف موجودة، وتحسين بك يشهد. صرنا حنا الصهاينة أو الآن حنا الصهاينة العرب. أي نعم. هل كانت الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر ضعيفة لدرجة أنها لم تستطيع تدخل السفراء الأجانب في بعض القرارات؟ نعم. لم تستطع منع تدخل السفراء الأجانب في بعض القرارات؟ نعم معروف. أي نعم هذا مشهور. أي نعم ما يحتاج حنا نوقف عنه. طيب. هل كان السلطان عبد الحميد سبب من أسباب احتلال مصر من قبل الإنجليز وكذلك قبرص؟ الإنجليز لا. شوف الاحتلال الإنجليز لمصر كان سبب ثورة عرابي، وكل ثورة تقوم لازم يأتي لها تبعات يعني تصبح مصيبة على هذا البلد، منها الثورة اللي قام فيها عرابي. أما السلطان عبد الحميد كان ضد عرابي، ما له علاقة. أي نعم. بعض الناس يقول أن الآثار العثمانية والجهود التي بدأها العثمانية في نشر الإسلام ذهبت بسبب المجازر التي تعرض لها المسلمين في الأراضي التي طرد منها العثمانية مثل المجر والغراد وبودس والترب. فهل هذا صحيح؟ لا، لأن العقيدة أصلا اللي أنشأوها هناك أخرجوهم من الديانة النصرانية أو ديانة يهودية أو ديانة وثنية، ثم يدخل في دين يعبد القبر وصاحب القبر، وأن صاحب هذا القبر هو المتصرف في الأكوان. هذا مما يدين فيه أهل البلقان، مما يعني أحدهم حقق كتاب في النحو للمستاري. هذا المستاري قبوري أصلا، يذكر فيه من التراجم اللي بحث فيها أن أهل البوسنة والهرسك والبلقان عموما هم ممن يؤمن بعقيدة الدولة العثمانية في القبور، في الأضرحة، في الأولياء وغيره. فطبيعي أن هذه العقيدة لا تستمر أو لا تصمد أمام الضربات أو أمام يعني تقدم الحضارة. موجودة كل البلاد اللي فتحوها الدولة العثمانية أقاموا فيها هذه العقيدة. الدولة العثمانية لم تنشر السنة ولم تناصر السنة ولم تنشر عقيدة السنة ولا تناصرها أبدا في أي مكان من الأماكن. هل كان حكم السلطان عبد الحميد حكم فردي وأهمل جميع مؤسسات الدولة بسبب ضعف وتهلهل الإدارة العثمانية فاضطر إلى هذا الأسلوب في الإدارة؟ أي هذا من التبريرات له. تبريرات عشان كان مستبد. أي نعم هذا يبرره. لا لا لا لا، وهذا موضوع طويل أصلا. أي نعم. طيب نتجاوز. هل أهملت الدولة العثمانية البنى التحتية في الولايات العربية بشكل ظاهر؟ أي نعم، أجبنا عليها بالمدارس، وهذا أيضا يعني ينسحب عليها من سحب على المدارس. هل لقاء السلطان عبد الحميد مع هرتزل تذكر الدكتورة فدوى نصيرات أنه تم خمس مرات، والمرجع في هذا مذكرات هرتزل إيه نعم. إيه نعم. ثلاث مرات هرتزل ذكر ثلاث مرات. إيه نعم. أربع مرات إيه. على حساب السلطان عبد الحميد نعم. هل يصح أن نأخذ معلومات مثل هذه الأهمية من مذكرات هرتزل؟ أي اي نعم. لان فيه مجلات تثبت هذا الامر. وتحسين بك جزاه الله خير يعني رحمه الله طلع مذكراته تالي، والان هم يعيدون ترجمتها من جديد، يحاولون اعاده ترجمتها من جديد بسبب الفضائح التي خرجت فيها. الان هم يبررون يقولون تحسين بك كتب كتابه بضغط من كمال اتاتورك. تحسين بك كتب المذكرات هذه اصلا قبل اتاتورك. اي نعم. هل تاخر المخترعات والتحديث العلمي في الدوله العثمانيه هل كان سببه نظام الدوله أم تكالب الأعداء أم أنه هناك أسباب أخرى؟ هي دولة ضد الحضارة أصلا، عقيدتها منهجها كلها ضد الحضارة، فطبيعي أن يحدث فيها ما حدث. أي نعم. لا دنيا ولا دين يعني. والله أنا ما يعني دور لي منقبة، أنا حاضر ترى، والله اللي دور لي منقبة لهم والله قبل على رأسه جزاها الله خير. هل حدثت محاولات إصلاحية جادة بجانب العقيدة في الدولة العثمانية وإن وجدت أيه. فإلى أي مدى وصلت؟ أي نعم، هما في إلا اثنين، البركوي قاضي زاد، هذا اللي احنا نعرفه. فيه بعدين العلماء اللي كانوا موجودين في البلاد العربية وكانوا يضطهدون الحكومة والدولة والصدر الأعظم، كلهم اللي في يدهم المسؤولية ما كانوا ينصرون أي أحد يحاول إصلاح العقيدة منهم. يعني هذا كان منحرف ترى العقيدة، أنت هذا الشيخ الإسلام اللي يقول مؤلفات ابن عربي فيها كفر والحاد لا يجوز، كان مثلهم صوفي، ثم بعد عزلوه لأن حارب ابن عربي. هل صحيح أنه صدر فرمان من السلطان عبد الحميد بتنحية الشريعة الإسلامية وإحلال القوانين محلها؟ هذا من أيام القانون أصلا. السلطان عبد الحميد مسكين جاء بعدين والدستور موجود، الدولة العثمانية لم تكن تحكم بشرع الله من أيام القانون. القانون ليش سموه القانون؟ لأنه أصدر القوانين، يسمونه مشرع لأنه شرع القوانين. أي فيعني فيه فصل الدين والسياسة عندهم أو الدولة. طيب ما قصة قانون نامة؟ هذا محمد الفاتح. محمد الفاتح أصدر هذا القانون حتى ما يستولون على الحكم ويصبح صراع على الحكم، فقال أنا أبدأ بقتل أخي الرضيع وقتل أخوه الرضيع، وسن هذا القانون للسلاطين، وجاء السلاطين من بعده كل سلطان عثماني يقتل أخوه إذا حتى لو أنه في المهد رضيعة، يقتل على طول. والمسكين مثلا يكون في مسجد او يكون ذاهب او يكون في مكان اللي يعني مقطع له من ابيه وهو حاكم عليه، ياتونه جنود هذا السلطان ويقتلونه على طول. وحتى ابنائهم اذا شكوا فيهم او حسوا بهم شيء، مثل سلطان سليمان القانوني قتل من ابنائه، قتل ابنه، وقبل ان يقتل ابنه هذا قتل 4 أحفاد من احفاده، وهم يرون ابوهم يقتل والاب يرى ابنائه يخنقون خنقا على شريعه تيمور لنك كلهم، الى ان بدات تفقد هذه يعني شو اسمه القانون هذا يفقد اهميته فيما بعد. طيب يقولون ان الدوله العثمانيه يعني من نجدتها الاندلس، هذا اكثر الكلام عليه. نعم. ان محمد الفاتح محمد الفاتح هب فهجم على إيطالة وسيطر على مدينة لاترونتا محاولا الوصول إلى الأندلس. أي. من إيطاليا. من إيطاليا. عندها البحر قريب. كان قريب البحر. لا. لا لا لا لا لا. هو محمد الفاتح أصلا قبل دخوله القسطنطينية هو استولى على الحكم أو انتقل الحكم له في فترة وجيزة، وكان مشغول أصلا بالموجودين حواليه. ولم يفكر بالأندلس. الآن هم يحاولون يخرجون وثائق يقولك أن العثمانيين حاولوا إنقاذ أهل الأندلس. كل الرسائل اللي تقراها هي مناشدات من أهل الأندلس للأتراك، والأتراك ما يجيبونهم. بايزيد الثاني أرسل أسطولا ضخما بقيادة كمال رئيس. أي كمال رئيس. أي رئيس. أي. لضرب سواحل الأندلس محاولا دخولها. وحدثت خيانات من بعض المماليك والأسر. هذا بعد المماليك. بعد المماليك. هنا وتقديم مد يد العون. لا لا هذا بعد المماليك بعد السقوط كله. اي لا. ارسل السلطان سليم الاول القائد الاسطول الاسلامي عروج. اي نعم. وكانت مهمته مهاجمه سواحل اسبانيا والسيطره عليها وانقاذ المسلمين من الاندلس. اي نعم. هذا كله بعد السقوط اللي تقوله، كله بعد السقوط. بس المهم يعني سووا لا لا لا ما سووا شيء. هم اللي حصل ان الدوله العثمانيه اكثر ما كانت تحاول ان تركز جهودها في اوروبا، تدخل اوروبا. هؤلاء ما كانوا يشغلونهم. اضف الى ذلك ان المماليك كانوا مسيطرين على بلاد الشام وعلى مصر، ما كانوا يشغلونهم بذلك. لما جاء البرتغاليين ما فكروا العثمانيين يروحون يحاربون البرتغاليين، حاربوا المماليك اللي كانوا يحاربون البرتغاليين. يحاربون المماليك اللي كانوا يحاربون البرتغاليين في الهند. المماليك خرجوا من مصر نصرة لاهل الهند، ياتيهم العثماني يقطع عليهم الطريق ويحاربهم. هذا الان هذا هو التاريخ اللي موجود، وهذا هو الحقيقه اللي يعني نحن نتلمسها الان. اي نعم. انا بالنسبه لي خلصت الحين، ودنا نبدا بس يلا على اساس نبدا وجهه حلو. لا لا لا مرتاح ما عليه، شغل لكم المكيف. نقدر نقول ان الدوله العثمانيه لم تنتصر للاسلام، وهل الكلام هذا ينسحب على الدوله التركيه الان؟ نعم. اي نعم. اي نعم. تفضل. ذكرت فيما ذكرت ان صلاح وجود الكلام من المؤيدين حسب الله. اي نعم. الذي يعرفون وجود الموسوعه هم فقط لكن ليسوا محققين. نعم. وتغلب على السذاجه. استوى عند عاطفه الدينيه يا اخي. هل كان تأييد حسب البنا من باب عاطفه الدينيه دون العلم الحزبي ام كان مؤيدا على العلم؟ انور الجندي من الاخوان. من الاخوان. اي من الاخوان. انور الجندي بعدين عنده جراه انه ينتقد فلان وفلان وفلان، هذا حتى تجده في كتاباته، وما قرأ. وكان يسرق من محمود شاكر وينسبها لنفسه. اي نعم. مثل ما سرق محمد حسين مقالتين لمحمود شاكر وضعها في الاتجاهات المعاصره، الاتجاهات الوطنيه المعاصره. ومثل ما سرق محمد قطب فكره وكتاب رساله في الطريق لثقافتنا وضعها في واقعنا المعاصر. ما عنده مشكله في هذا الامر، ما عنده مشكله. ياخذ من هنا ومن هنا، هو اخواني. هل حتى في انتقاله لبعض يعني العلمانيين ومعه حق في العموم، ولكن هل تجن عليهم؟ هي مثل طه حسين. مو معقول ان هذا كله قرأه يعني في طه حسين محمود شاكر لانه مسيس العلاقه فيه، لكن هذا مو هذا كان صاحبي اصلا ورا الجندي. ثم بعد ذلك تجده يطعن في فلان ويطعن في فلان يطعن في فلان، فيه صدق بعض الاحيان، لكن لا يعقل ان هؤلاء كلهم انت ترد عليهم وكشف فيما بعد. ثم انور الجندي من المعروف عنه انه يطعن في عبد الناصر ومحمد نجي لا عبد الناصر والثوره المصريه التي قامت، ويصل بعض الاحيان الى تكفيرها. يجيه صحفي مصري معروف الان اسمه سعد القرش يقول ويظهر له مقاله في وقت عبد الناصر انه يناصر الثوره ويدعمها مثل سيد قطب من محمد قطب من هؤلاء كلهم كانوا مناصرين لعبد الناصر والثورة الثورة 23 يوليو. فهم ينسون ويعتقدون أن الدنيا ما كانت تنفتح. مثل الحين شلون عرفنا محمد حسين كان سارق مقالتين حق محمود شاكر إلا بعد الثورة المعلوماتية هذه. بدنا الأسئلة محصورة في الدولة العثمانية. دكتور بالنسبة لقضية علاقة العثمانيين بالمماليك. قريت في أكثر من مكان يمكن أليال مزازونتا والشناوي يثبت أن العثمانيين كانوا يمدون المماليك بالسلاح. حتى أنهم طلبوا منهم أنهم يعطونهم مقابل تطوير المدفعية والسلاح والكلام هذا. فقالوا هذه خدمة للإسلام هكذا يعني العبارات. وذكر يعني بعد ايضا ان مثل ما تفضل انهم ما حاربوا المتضاربين بالعكس يثبت خلاف هذا. يقول ان في معارك حتى دارت في الخليج العربي ما بين الاساطير العثمانيه مع البرتغاليين وما كانت معارك طويله بسبب الحرب. وغير كذي المعارك اللي دارت في المغرب الاسلامي كانت ايضا دارت مع الامبراطور او الملك البرتغالي. فيعني شلون توازن اي هم اصلا وجودهم في الخليج جاء بعد ضعف البرتغاليين. والأساطيل اللي يذكرونها هؤلاء هم هي أساطيل عثمانية. هذه أساطيل مغامرين من عندهم مثل بيري ريس وهذا اللي كان موجود في البحر الأبيض المتوسط ما كان تبع العثمانيين فيما بعد أخذ غطاء عثماني ثم أصبح ممثل للدولة العثمانية. هذا كله أصلا هي جهود مغامرين ما هي جهود الدولة نفسها تروح تحارب. أما علاقاتهم بالمماليك مما لا شك فيه ترى كان لهم علاقات كثيرة مع المماليك لكن التماس والعداء حصل فيما بعد لما بدأوا يحاولون يزحمون إلى البلاد العربية لما أصبحت عندهم انتصارات لأنهم ترى قبل دخولهم البلاد العربية كانوا مسيطرين سيطرة كاملة على أوروبا يعني على جزء كبير من أوروبا شرق أوروبا هذا تقريبا كان كله تبعهم. ثم بدأ التوسع والحلم بالتوسع بإسقاط دولة المماليك. والمماليك خير منهم خير منهم. المماليك كانوا أهل بدعة بس ما كانوا ينهضون أهل السنة ولا كانوا يحاربون أهل الحق. المماليك على طول تاريخهم حتى الشيخ الإسلام كان في وقتهم ابن القيم كان في وقتهم هذا أحفادهم الموجودين ما كانوا يحاربون السنة ولا يحاربون أهل السنة. هؤلاء لما جاءوا كانوا يضطهدون أهل السنة والعرب خصوصا. والمملوك اللي كان موجود في مصر أو في بلاد الشام كان يعتقد نفسه أنه عربي وأنه مخلص لهذه الأرض. أما هذا التركي لما جاء ما كان يخلص لهذا يعتقد أنها مثل العزبة أو المزرعة اللي يمتصها وينزح وينضح من ثرواتها ويذهب. موقف الدولة الحفصية والمدينية والبني وطاس لندته المسمي الأندلس كل هؤلاء اللي كانوا موجودين في المغرب من الحفصيين وبني مرين. بني مرين بعدين لا بني مرين كانوا موجودين في وقت السقوط والحفصيين فيما بعد والسعديين في المغرب كل هؤلاء حاولوا مد يد العون لكن ما كان عندهم قدرات مثل دولة عظمى. هذه دولة عظمى تعتبر في مصاف الدول اللي كانت تقارع الدول العظمى في ذاك الوقت الدولة العثمانية. هؤلاء كانت إمارات. الإمارات هذه كلهم كانوا يحاولون إنقاذهم وإخراجهم من الأندلس المسلمين. أما هذه الدولة العظمى اللي عندها الأساطيل وعندها كذا وينها عن المسلمين؟ طيب لا تدعم المسلمين ادعمي هذه الإمارات الموجودة. ما كان فيه دعم رسمي. الآن هم متورطين مراكز البحث العثماني اللي موجودة في تونس عبد الجليل التميمي وغيره يحاولون إخراج وثائق أقول كلها رسائل استنجاد ما فيها رسائل فيها رد ردنا بالمساعدة وغيره. بس في يعني يقول خلاص يعني الدولة العثمانية مع الدول هذا يعني مع الدول الحفصية المرينية فعلت ودخلت وحاربت في طريق طلاق وكذا يعني في لها جهود يعني في محاولات حتى أشراف السعوديين لهم جهود. المشكلة أن في خلاف بين الحفصية والدول هذه مع العثمانية نفسها في بين خلافات يعني شلون وقيل انهم كانوا يطعنون في الدوله العثمانيه. يعني اذا ممتاز يعني ما يعني بسبب هذه الخلافات ما عاونتهم. نعم بسبب هذه الخلافات ما عاونتهم انهم كانوا يحاولون العثمانيين ينصرون المسلمين الاندلس بس هذول كانوا يلفونهم. اي يعني هذا كله بارك الله فيك من التبريرات اللي ظهرت الان زين تبريرات للعثمانيين لعدم مساعدتهم لاهل الاندلس. هو واحد سوى له رساله دكتوراه صديق اسمها محاولات جهود العثمانيين في انقاذ الاندلس. والله الكتاب تقراه 200 صفحة خارج الموضوع نهائيا هو متورط. وتجد في الكلام اللي هو يتكلم فيه في انقاذ الاندلس ولا دليل واحد على انقاذها او محاولات انقاذها ابدا. ثم جاء الدكتور عبد اللطيف الحميد واصدر كتاب ونفس الكلام. ثم جاء هذا زغروت واصدر كتاب ونفس الكلام. كلهم يعتمدون على عبد الجليل التميمي. عبد الجليل التميمي اصلا يخرج الوثائق المناشدات في العثمانيين ما يخرج ما يثبت انهم ساعدوهم. دكتور نفس الموضوع هذا يعني المؤرخين في الوقت في المرحلة هذه مرحلة الإنقاذ والسقوط ما راح أتكلم من بلى أثبت الكلام اللي قاعد تقول يعني إن أن ما كان عندها أي نية لا للدفاع ولا للإنقاذ ولا للإغاثة حتى. أيلا. وكان عندهم بل العكس أنهم عندهم نية لردع أي مساعدة تطلع من مصر، لأن صارت معارك بحرية ضد مصر بسبب عدم لمنعها من إنقاذ الأندلس. نعم، هو شاهد العيان دائما يصف لك الحدث كما هو، بما لمسه هو، بما أحس به، يعني جميع انفعالاته وحاسيسه. يأتي هذا لأهميته فقط، يصف لك هو ما أحس به. هذا اللي موجود ما كان يعلم بهذه الأمور الدولية أو العلاقات أو المناكفات بين الدول، ما كان يعلم فيها. من يأتي فيما بعد ويجمع هذه المصادر، يمكن بعدها بقرنين أو قرن، ويجمع هذه المصادر تكون الصورة بانورامية أكثر واضحة، أفضل من هذا شاهد العيان. شاهد العيان مو يستأنس به، إنما يكون أساس من أساسيات البحث. لكن الذي جاء فيما بعد وتوفرت له المصادر واتضحت الصورة، مثل غزو الكويت. غزو الكويت لما حدث مؤامرة مسرحية كذا ما تدري، ثم بعد 10 سنوات يصبح فيه رأي، ثم بعد 20 سنة يصبح فيه رأي، الآن بعد 27 سنة أصبحت الصورة تقريبا واضحة. من يأتي فيما بعد تخرج الوثائق، في وثائق الآن بدأت تخرج، في وثائق ما خرجت، تخرج تتضح الصورة أكثر. دكتور، بالنسبة لسليمان المشرع، أحمد بندز يقول أن قضية تسمية المشرع لأن يعني سن القوانين داخل إطار الشريعة الإسلامية. أيوة. ما جاء بتشريع مخالف للدين. أيوة. هل هذا صحيح كلام؟ لا لا، هو دخل تنظيمات. هذا أيوة. هو أق كندز، هذا اللي استضافه محمد العوضي، هذا أصلا مجلد كبير، ترى ردوده كلها ما هي وثائقية، وهو ردوده طبعا هذا كله بدأ يظهر الآن مع العهد الحالي، هذا في الحكم الحالي اللي تشوفه الآن، هذا في حكم الدولة التركية، كله بدأت تظهر هذه الكتابات نصرة للدولة العثمانية، لأن الموجود الآن هو يلبس عباءة الدولة العثمانية ويعتقد أنه هو السلطان العثماني، لكن ما درى أنه في يصير انهيار في الليرة أو غيره، ما حسب حساب هذا. فكل هؤلاء يحاولون نصرة الدولة العثمانية في سبيل تحقيق مشروع العثمانيين الجدد. أقندس كتابه غير علمي وغير جاد في بحثه، لأنه أصلا فيه عاطفة، وأصلا ردوده ما هي معتمدة على وثائق ولا على يعني حتى البحث تجده غير بحث رصين في مسألة حج السلاطين العثمانيين، تبريرات واهية جدا، ومنها هذا الأمر. كيف؟ كتاب الدولة العليا محمد فريد بكي. نعم. وإيش رأيك من ناحية هل هو عاطفي أو محقق؟ يعني هو مع الدولة العثمانية. وإذا كان بعد في غير كتب عربية يعني أوثق الكتب اللي تكلمت ب المراجع. أي نعم. تبي من ناحية عقدية؟ قلت لك أنا كتاب الدكتورة حنان عطية طلال المعبدي، بس ما طبعته، موجود بي دي اف. هذا كتاب طيب طيب طيب. من ناحية عقدية تصوف الدولة العثمانية. من الناحية السياسية. من الناحية السياسية في تاريخهم أفضل ما يبدأ فيه محمد فريد بيك، طيب، مع أنه مناصر لهم ومع أنه ضد دعوة الشيخ محمد الوهاب، يصفهم بالخوارج وغيره، لكن أنت تقرأ هذا التاريخ لتستفيد، وأنت عقيدتك الحمد لله إن شاء الله طيبة ما يضرك. علي حسون نفس الشيء. هذه الكتب قيام الدولة، طبعا في كتب ثانية مثل الكوبريلي وغيره بس ما هي متوفرة، إنالجك، لكن هذه كلها تبدأ يعني في بحوث يعني معمقة. أما كتاب الدولة العثمانية، عفوا تاريخ الدولة العثمانية عموما، أفضل شيء يبدأ فيه محمد فريد بك وعلي حسن الشناوي، قضايا في تاريخ الدولة العثمانية مو هو تاريخ. كوبريلي في قيام الدولة، وهو اللي كان يقول هم وثنيين، موجود بي دي اف. هيلا. وانا ترى طبيعتي ما اقرا بي دي اف، انا ترى اروح اسحبها اسحبها واجلدها. ترى بس يعني جزاك الله خير، الله يرضى عليك. لكن فيه امور احمد الدوز اللي هو صاحب الدوله العثمانيه الموجوده. نعم. اي نعم. ذكر عن قضيه اللي هو القانون، ذكر بانه جمع ثلاث قوانين، اللي هو اول واحد محمد الفاتح اللي هو قانون النعمة. ثم اضاف عليه ما اضافه بايزيد. نعم. ثم سليم. اي نعم. ثم هو سليمان اخذ من اوروبا. نعم. بعض القوانين اللي هم كانوا مسيطرين عليها وادخلها في شو اسمه هذا شو اسمه القوانين هذه. نعم. بعد هذا الامر، هذا القانون وجد من شو اسمه اعتراض عليه من علماء شو اسمه تركيا. نعم. لدرجه بان احد العلماء عزكم الله يقول تلميذه يقول لما ترك هذا القانون هذا يقول عزكم الله بال الدم من شدة قيضه من هذا القانون، لأنه يقول أنه كان يأخذ من قضايا اللي أثارها هي قضية أخذ الضرائب على المومسات. نعم نعم. أو أخذ الضرائب على الأمور الثانية، ما أذكر كلمة بالضبط. هذا القانون أراد أنت يا أحمد كندوز أن يبرر، أيه. لكنه كان ضعيف جدا. كتابة تقريبا 700 أو 800 صفحة. دائما كل الكتاب هذا يقول أخيرا مثل ما قلت. تبرير إذا. تفضل. هذا كلام. احتمال الآن. خمسة مثقفون نصف. مع وضد دولة أو الاحتلال العثماني معناها صح. القول الأهل عندما تنطق فيه أو تم يعني تشكيل في تدين بعض الذين كانوا ضد الاحتلال العثماني، هل كان مقصودا من الكتاب تكييف ومشايخ ان تدين الذين عملوا الاحتلال العثماني؟ الحقائق يعني اقل مطلق يقول انه له دفاعات وله مفكر صلب يعتمد على المنطق الى اخره، الى ان تم تجهيله دينيا او بل حتى تم تكفيره منهم جرى قصاص كما تعلم كتاب لنا وبالعمال الى اخره، او في تلك الفتره تم من هو الاول هذا؟ محمد جلال قصاص. أين؟ كتاب العقاد بالعراق الناخلي. أين؟ والغريب أن مصطفى صبعي شيخ الإسلام. نعم. برأوا من هذا في كتاب موقف العقل 4 جلدات. برأوا العقاد من هذا. وهذا قد يكون حجة على قصاص وأمثاله. نعم. أن الذين يتبعون العقل. أقول هل كان تجريم المثقفين المسلمين في تلك الفترة كان مقصودا لأنه ضد الدولة العثمانية؟ في أي وقت تقصد؟ في وقت الاحتلال العثماني. في وقت الاحتلال العثماني ما حد كان يقول ما حد يعني ما كان في فسطاطين، هم اللي كانوا في الدولة هم يذكرون تاريخها كاملة. احنا في مصر منهم ابن اياس، منهم الملواني، منهم الثاني ابن الوكيل، منهم تلميذه، هذا كلهم، منهم البنطلون، هذا كلهم يكتبون في ظل الدولة. تقصد وقت معاصر الان؟ نعم. اي من العقاد كان يعني ضد الدولة العثمانية. مصر شفيق غربال، وكل المؤرخين جاءوا مع شفيق غربال، كلهم يسمون الوجود العثماني أو الحكم العثماني بالاحتلال. حسين مؤنس احتلال. كل الأخوان المسلمين من أولهم إلى آخرهم إذا كتبوا في التاريخ يذكرون خلافة. أي نعم، الموجودين في مصر. محمد فريد بك. محمد فريد بك هذا من حزب الوفد. أي نعم، من حزب الوفد. ومع لا مو من حزب الوفد، قبل حزب الوفد مع مصطفى كامل الوطني، كان وطني. والحزب الوطني لما جاءهم عباس حلمي الخديوي كان فيه مسحة إسلامية، عباس حلمي كان يستنجد بالسلطان العثماني أي، وكان يدعمه عبد الحميد وغيره واللي بعده، فهذا كان يجد عاطفة تجاه الدولة العثمانية. أنت محمد فريد بيت، محمد فريد بك، محمد فريد بك هذا أصلا توجهه أصلا علماني مع مسحة إسلامية. اي نعم، فكان يجد هذا العاطفه وكان يعتقد ان الدوله العثمانيه هي التي ستخلص مصر من الاحتلال العثماني، من الاحتلال البريطاني، يعتقد ذلك، فكان يحاول يجيش العواطف تجاه الدوله العثمانيه ضد البريطانيين، لانه كان هو كان لما كتب كتابه كان خارج مصر. اي كان منفي موقف محمد رشيد رضا كان له عاطفة مع الخلافة الإسلامية. أي نعم. وتغيرت بعد ما سقطت الخلافة. أي ذكرها محمد رشيد. يعني هذه ما يقولنا يرون في الخلافة الإسلامية. لا، لأن محمد رشيد رضا وش يقول في صيانة الإنسان عن مؤسسة الشيخ دهلان لما قدم الكتاب، يقول كنا نظن يوم ذكرته قبل شوي أن الدولة العثمانية حاربت الشيخ محمد الوهاب ودعوته نصرة للإسلام ضد هؤلاء اللي كانوا يسمون الخوارج. يقول فلما قرأنا كتاب الجبرتي ومو وهابي وكتاب السلاوي ومو وهابي، يقول وجدنا الأمر على غير ما كان عليه أو على غير ما كنا نسمع فيه. فبدأ محمد رشيد رضا يبحث ويقرأ ويتعمق في هذا الأمر، وجد أن هذه الدولة غير يعني على غير الصواب. أي نعم. محمد رشيد رضا يقول أنا أعرف الدعوة السلفية قبل الوهابية. قبل الوهابية. أي نعم. كان من بيروت. أي نعم. أي. يعرف الإسلام. يعرف الوهابية ولا الدعوة السلفية؟ الدعوة السلفية. أي. بعدين اكتشف انه هو حديث عن دعوه الشيخ عبد الوهاب، اكتشف ان الوهابيين هم خلاصه الدعوه. اي نعم. دكتور من العلوم أتأكد منها بسؤال إنه وين نجعل وين نجعل مسألة تدعى من الملك عبد العزيز في الحرب العالمية الأولى فخري باشا آخر سؤال من الزوجة أنا من الشبهين المستوى العلامة اللي هو الملك عبد العزيز في المن أي جمال باشا أي أي فيها وثيقة هذه فيها وثيقة كان يدعمهم وكان يعطيهم الإبل ويعطيهم كذا هذا عادي هذا كان موجود وكان هو على خلاف مع الشريف حسين وكان مع خلاف فكان يلعب مع هذول ومع هؤلاء يعني الأمر عادي عنده ها يعني هذا ليس بعدولي الآن وهذا ليس بعدولي الآن فيما بعد ظهرت العداوات واستبانت الصفوف فبدأ يتخذ موقف من هذا من هذا حتى فخري باشا في محاصرة المدينة كان يرسل الملك عبد العزيز يحاول أنه يعني بعث لي بعض المؤن وغيره أي والثابت أنه ما بعث له في معلومة هو صدر كتاب لابن فهد أي معروف قريته هنا هذا الكتاب ذكر فيه بأن فتح القصة إلى عصره طبعا هو على سليم القانوني طبعا الكتاب سماهم بالسلاطين لم يسميهم بالخلافة لكن سماهم بعض الأخوة ناقشته قال لا ذكرهم منهم بالخلافة لكن الإشكالية بفهم هذا الشخص نعم. لأنه قال في المقدمة قال قد أقاموا مآثر الخلفاء نعم. مو يعني هم خلفاء نعم. ولا أحد ذكره ولا ذكره لكن نعم. في معلومة مهمة جدا في الكتاب معلوم المعلومة المهمة أن ابن فهد نقل عن السخاوي قضية تنزيل حديث فتح القسطنطينية نعم. فقال أنها هذا لا شك أنها من جسم آخر الزمان أي نعم. لكنها لا تنزل عليه لأنها تطلق على آخر الزمان نعم. هذا جسم نعم. كتاب أي. معلوم هذا هو ابن فهد معاصر اي معاصر واصلا من اي ومن يعني يكاد يكون من المغالين في حب الدوله العثمانيه ودائما اذا كانت الدوله بدعيه وبعض العلماء او بعض شو اسمه الكتاب او بعض المؤرخين اغدق عليهم السلطان في هذا الوقت ما يذكر السلطان بشيء وش يبي اموره ماشيه وكل شيء ماشي هو يبرر لنفسه انت متهد يبرر لنفسه ليش خذيت الهدايا من سليمان نعم نعم هذا هو قدم مقدمه كلها ان على اخذ هدايا السلاطين عرف وان هذا الكتاب الف من اجل الهديه اي نعم اي نعم اجل الهديه بالنسبه يوسف اخر سؤال سؤال عام طبعا مو سؤال صاحبك يوسف هذا اللي يرسل لك ترى الله يجزاه هذا هو جزاه الله خير بالنسبه شنو نصيحتك دكتور يعني في كثير من الشباب نعرفهم واخوه طيبين لكن مفتونين بالدوله العثمانيه في المقابل هو ضد دولة السعودية نعم. دولة التوحيد ويعني يصير عنده نوع من الانبهار ودائما في المجالس يذم السعودية ويحاول يذكر الأخطاء ويعني يظهر يعني يبرز دور الدولة لهؤلاء الشباب هذا الحين الغزو الفكري اللي حصل هذا اللي كانوا الإخوان المسلمين يحاربون الغزو الفكري فإذا بهم يطبقون كل أساليب الغزو الفكري على الشباب الموجودين الآن بمعاونة مسؤولين في تركيا يظهرون لهم المسلسلات شيء مبهر وشاب ما قرأ يمكن ما تعلم العقيدة فينظر إلى هذا يعتقد أن هذا هو بطل الإسلام عبد الحميد محمد الفاتح ومن الثالث وأرطغرل حتى قالوا أنه وثني وهذا كلهم عقائدهم ضالة لا الفاتح ولا حتى شو اسمه عبد الحميد فيأتي ويبجل هذه الدولة ما يدري ما يقرأ وغيره لكن النصيحة لهم لأن معلوم الآن أن من يمدح الدولة العثمانية ابحث في عقيدته وابحث في توجهه تجد فيه اضطراب 100% لازم تجد فيه اضطراب أو فيه خلل في أساتذة في التاريخ العثماني يزعلوا من هذه الكلمة أنا قلتها في لقاء في التلفزيون قلت اللي يمدح الدولة العثمانية ابحث عن عقيدته تجد فيها خلل واضطراب قال الآن أنا كئيب والله ما أدري عنك لكن تجد فيها أكيد ما يمدح الدولة العثمانية إلا من لم يعني يعرف مسلك أهل السنة والجماعة وأهل البدعة. دكتور. أيه؟ بس دكتور القلعة هذه اللي فيها اللي جنب المسجد ففي خريطة عندهم ولا تزال وجزيرة العرب ليست من ضمن حدود نعم. هذه أيه؟ أقصى حدود الدولة العثمانية. أيه؟ جزيرة العرب ليست من ضمن. في طبقاقي طبقاقي قصر طبقاقي أي نعم. هل ما كانوا يعدونها يعني؟ أي خريطة هذه موجودة في المتحف هناك. ورجع لها ساطع الحصري في كتاب البلاد العربية والبلاد العثمانية بارك الله فيكم جزاكم الله خير تعبنا الدكتور لا سالم بارك الله لكن الله يرضى عليك ويبارك فيك الله يجزاك خير حضوركم صراحة شرف الله يرضى عليك والله الله يجزاكم خير